أقول مبروك يا سهلولة؟ إيه ده؟ لا تكون مامتك قالت لك؟ أيوة مامتي قالت لي وفرحتني. لا يا حبيبتي أنا لسه ما اديتش الأوكي. وليه ما اديتيش الأوكي؟ ده أنا فرحان وحشني قوي بقالي كتير ما شفتوش. تعالي لنا أنت بس وأنا هجيبهولك لغاية عندك. ده أنا فرحت يا سهيلة، فرحت لما ماما قالت لي. أنت ليه عايزة تزعليني؟ ما أقدرش أبدا على زعلك يا نرمين يا عمر. بجد؟ يعني خلاص؟ إن شاء الله، بس ادوني فرصة أفكر، حتى على الأقل أفكر في طلباتي، ولو في شروط تبقى إيه؟ من غير شروط. لا لازم، لأن لازم علشان نوافق ونعيش مع بعض حياتنا باستقرار وهدوء يكون في توافق. خلاص هبقى أطلبك وتفرحيني. إن شاء الله. باي. يا ترى مين تاني؟ هو أنت؟ إيه؟ في إيه؟ ماله يوسف؟ ماله طمني؟ يبقى جبهولي حالا عند الدكتورة رشا في المستشفى حالا. حبيب قلبي يا ابني سلامتك يا حبيبي، هاته بسرعة، أنا رايحة هناك بسرعة. اطمني خالص يا سهيل. أرجوك يا رشا، أرجوك ما تخبيش علي. مفيش حاجة خبيها عليك. يعني هو كويس؟ طمنيني يا ربي يخليك. هو كويس جدا، عملنا له غسيل معوي وأصبح تمام التمام. واللي جراله ده من إيه؟ تلوث، أكل حاجة مش نظيفة. يا حبيبي يا ابني لا، ده لازم يبقى معايا، لازم يبقى معايا. انا شايفه ابوه مهتم بوجودك. هو كان فاكر ان هسيب ابني وهو في الحاله دي؟ هسيبه في الحاله دي؟ عموما يلا بينا، هو قال ان هيجي لكم بكره عشان يطمن على ابنه. ابني حبيبي هيكون في حضني. وهتيجوا دلوقتي معايا انت ويوسف. ليه؟ تتعشوا معانا وبعدين طارق يوصلكم. اولا حمد لله على سلامه يوسف. ميرسي يا طارق. وثانيا رشا سهيله بتقول انها شافت ابوه مهتم بوجودك. قالت لي رشا، قالت لي يا طارق انها شافت ابوه مهتم بوجودي. وشكله يعني كده. ما تتكلمي بقى يا رشا، عايز ابنكم يكون معاكم. وده اللي انا عايزاه ومصممه عليه. خلاص مش هسيب ابني بعيد عني ابدا. وكمان قول يا طارق، قول، اتشجع وقول. كمان هو هقول بقى، قول. وكمان يعني هو الأب. أيوة يعني هو كمان يكون مع الابن ومع الأم في مكان واحد. بقول لكم ايه؟ قول يا ستي. قول يا سهلولة، قول. العيلة كلها عاملالي حصار ومش هيفكوني إلا لما. لما ايه بقى؟ اللي انتوا عايزينه يتم. هتم يا سهيلة. إن شاء الله بإذن الله. عزيزتي المستمعة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري أجريت لك هذا الحوار حول دور الجمعيات الأهلية في تعزيز روح التضامن ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي. معنا مستمعينا الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. دكتور طلعت أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور يا فندم، تحت أمرك. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور مؤسسات العمل الأهلي في تعزيز روح التضامن والقضاء على الفقر. طبعا حضرتك عارفة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي موجودة على مستوى الوطن يمكن هي فكرتها وفلسفتها قائمة على فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي والمساهمة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال كل أنواع المساعدة. يمكن فيها مساعدة نقدية من خلال تقديم مساعدات مادية للأسر الأكثر احتياجا. بعض الجمعيات بتقوم بتقديم مساعدات مادية بصورة منتظمة أو في المناسبات المختلفة. أيضا في دعم عيني في صورة وجبات غذائية، سواء وجبات جافة أو وجبات ساخنة. وفي بعض الجمعيات بتقدم هذه الخدمة طوال العام، وفي بعض الجمعيات بتقدمها في بعض المواسم زي شهر رمضان وغيره. أيضا في جمعيات ومؤسسات أهلية بتوفر ملابس، بتوفر مصروفات مدرسية، بتوفر أجهزة للمستشفيات، مساعدات للمرضى الأكثر احتياجا من أدوية وغيرها. كل دي طبعا بتقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الوطن. طبعا الجمعيات الأهلية بتتعاون مع كل جهات الدولة من أجل خدمة المواطن. ويمكن آخر موقف قامت بيه الجمعيات الأهلية هذا العام في مصر بمناسبة 2022 عام منظمات المجتمع المدني، إن الجمعيات من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمكن 24 جمعية ومؤسسة أهلية مع مؤسسة حياة كريمة مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قامت بدعم الأسر الأكثر احتياجا وضم عدد 600,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة. دكتور طلعت، هناك تعاون مثمر بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تلبية احتياجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. بالضبط كده، طبعا في تعاون قوي جدا وفي برامج مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل مناحي الحياة من خلال برامج وشروعات تنموية، من خلال إقرار لبعض الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تقديم منح من الوزارة للأسر الأكثر احتياجا، من خلال أكثر من مشروع مثل تكافل وكرامة مودة إتمام كفاية. كل هذه أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وطبعا من الهدف المشترك هو دعم الأسر الأكثر احتياجا والفئات المهمشة والفئات الغير قادرة. دكتور طلعت، إيه الرسالة اللي حضرتك تقولها لكل أسرة مصرية من أجل دعم العمل الخيري؟ نحن في أمس الحاجة، وهذه الفترة الصعبة في تاريخ الأمم وفي تاريخ الشعوب وفي تاريخ العالم كله، وهو بيعاني من آثار ترتبت عن أزمة أوكرانية روسية وأتت بتوابع شديدة أثرت تأثير سلبي على كل دول العالم. بقول لكل المواطنين المصريين هم كلهم من الشرفاء وكلهم من الناس الأسوياء يسارعوا في تقديم الدعم وتقديم المساعدة لكل المواطنين أكثر احتياجا، وخاصة ونحن في موجودين على فترة الشتاء، مقبلين على فترة قد تكون صعبة، وناشد كل مواطن مصري وكل أسرة مصرية قادرة إن هي فرض عين عليها أنها تدعم وتساعد أي أسرة محتاجة وأي أسرة فقيرة، وهي دي مصر اللي مبنية على التكافل وعلى التضامن وعلى المحبة وعلى الدعم الأسري. هو ده الشعب المصري الأصيل اللي احنا كل يوم بيدي دروس للعالم في الإخاء والتكافل والتراحم. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم عن المصيف والمصايف، وإحنا لسه ما زلنا في هذا الموسم الجميل من السنة، وبتكتر فيه وجود المستأجرين للشواطئ اللي بيبحثوا عن هدوء أكتر وعن الجو الجميل في هذا الشهر من العام. بس أتمنى إنه اللي بيأجر شاليه أو شقته في المصيف يراعي إن المستأجر يكون على نفس طباع ومستوى الملاك جيرانه الموجودين، لأني بلاحظ إن بعض المستأجرين لأنهم بيجوا عارفين حيقعدوا فترة قصيرة ما فيش ارتباط قوي بينهم وبين الملاك، تلاقي للأسف الشديد أحيانا أيضا ما بيكونش فيه مراعاة لمشاعرهم أو لراحتهم. بتكتر قوي قوي استخدام الموبايلات اللي بالصوت العالي، وتلاقيه نازل في الشارع بيتكلم بصوت عالي لأن ما فيش انترنت جوه الشاليه مثلا. ده بيسبب طبعا إزعاج عجيب للناس، ده غير بقى اللي قاعد في التراس أو في البالكون واخد راحته وبيتكلم بصوت عالي في الموبايل وفي التليفون، مش واخد باله إنه جيرانه كلهم بيسمعوا هذه الأحاديث والأسرار العائلية أو أسرار العمل. المستأجر بيبقى واخد راحته شوية زيادة، مش مراعي قوي راحة جيرانه وبالتالي بيعمل حاجات غير مريحة وما فيهاش مودة للملاك الأصليين اللي هم أيضا عايزين يستمتعوا بهذا الموسم. يعني تلاقي مثلا مستأجر يركن سيارته تحت التندة اللي عاملها المالك جار الشاليه اللي هو فيه. طب انت عارف ان ده مش مكانك والدنيا ما بقتش زحمة قوي زي الأول، ليه تيجي تحت التندة عشان تستمتع بظلها وتحط عربيتك وهو ده مش مكانك؟ يعني من قصير وما تسببش مشاكل لصاحب الشاليه ولا اللي مأجر لك. راعي مشاعر السكان الأصليين. تلاقي أيضا كتير قوي من المستأجرين للأسف الشديد بيكون واخد موقع الشاليه أو الحجرة اللي هو واخدها هي يعني في خلف أو في مدخل الشاليه بتاع جاره. يعني بيستخدم مدخل شاليه جاره إنه هو مثلا ينشر فيه الغسيل بتاعه على السلم. طب ليه كده؟ ليه تأذي مشاعري وأنا داخل الشاليه بتاعي بإني أشوف غسيلك ولا الحاجات اللي أنت نشرها ومش مكان مخصص للنشر؟ هناك أماكن مخصصة للنشر وأماكن مخصصة نحن نحط فيها المناشر وما نزعجش الناس وما حدش يحط أبدا غسيله في مدخل أو في واجهة العمارة السكنية اللي هو ساكن فيها. المداخل والواجهة دي مخصصة لأنها تكون المظهر الجمالي الحضاري للمكان اللي احنا مقيمين فيه. فأحترم القواعد، أحترم الأصول اللي أنا بتبعها في سكني الخاص أحترمها أيضا في المصيف. ما فرش غسيلي أبدا، أحط حبال قدام مدخل شاليه بتاع جاري اللي في وجهتي. ما جيش مثلا بقى بنظف واروح حاطط كاس الزبالة قدام الشاليه بتاع جاري اللي يعني ده مش حاجتي. لا، يعني دي حاجات الحقيقة لا تنم عن مظهر حضاري أبدا، والحضارة تعني احترام الغير والمودة. ده احنا بنراعي بعض. يعني حتى المالك اللي قاعد في سكنه لما بيلاقي المستأجر لسه غريب ومش عارف ومحتاج لمساعدة بيعرض عليه انه يساعده، بيعرض على الشغال اللي عنده انه يروح يساعد المستأجر في انه مثلا ينقل عفشه او ينقل حاجته الى سكنه الجديد. ولكن هناك محاذير. ده مش معناه ان المستأجر خلاص بقى اخد على هذا العامل ويندهله مباشرة يا فلان تعال من فضلك هات لي الشيء الفلاني أو ساعدني أو اشتري لي الشيء الفلاني بدون أن يستأذن صاحب الراجل اللي مشغل هذا العامل. وللأسف بعض العمال أيضا بينتهزوا هذه الفرصة ويقول لك أهي فرصة أخذ لي قرشين زيادة، فبيفوت عليه أنه يستأذن صاحب العمل ويقول له لو سمحت أنا جارك الجديد ده محتاجني أساعده في شيء، ممكن تسمح لي أني أروح أساعده؟ يبقى شكرا للاستماع. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. مسيرة المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات. منى خليل وصورة مشرقة للمرأة المصرية. وصورة مشرقة اليوم معي ومعكم أول سيدة تتقلد منصب عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران، الأستاذة ريم فوزي الخبيرة في مجال السياحة. طبعا أنا فخورة وأنا بكلم حضرتك وفخورة وأنا بلتقي بيكي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، وأنا ببقى سعيدة جدا وأنا معاكو لأن بحس فعلا بإثراء في اللقاء نفسه، فسعيدة جدا أن حضرتك يعني اخترتيني أن أنا أكون ضيفة معاكو النهاردة. وإحنا كمان مبسوطين قوي أن تم اختيارك كعضو مجلس إدارة بإحدى شركات تابعة لوزارة الطيران، ونعرفة أن المكان ده كان بيختص بيه الرجال فقط. هو فعلا. بس بصي هقول لحضرتك على حاجة، احنا الحمد لله الحمد لله بنعيش في أزهى عصور تمكين المرأة المصرية. جميل. فعلا يعني ده أولا جزء من رؤية مصر 2030 ان احنا وجود المرأة في كل الوظائف وبالذات في الوظائف القيادية العليا، وده يمكن لو القيادة العليا مش مساندانا احنا كستات مصريات ما كناش قدرنا ان احنا نخترق الوظائف الخاصة بعالم الرجال. احنا شفنا نماذج عديدة جدا جدا جدا تأكيدا لكلام حضرتك، وان فعلا ورانا قيادة واعية مدركة قيمة المرأة ومدركة ان عندما تقرر المرأة تقول ان انا اقدر ابقى في المكان ده فبتنجح الحقيقة. مظبوط. ويمكن الوصول لأي مكان ما بيبقاش سهل، بيبقى وراه دراسة وبيبقى وراه خبرة وبيبقى وراه تعب وبيبقى وراه يعني تخطيط طويل الأجل. يعني انت عارفة أنا عشان أدخل أن أنا أكون عضو مجلس إدارة أنا رحت درست دبلومة في الجامعة الأمريكية علشان خاطر ناخد عضو مجلس إدارة معتمد، درست فيه كل ما يتعلق بواجبات ومهام عضو مجلس الإدارة. بس حتى لو انا بعمل ده كله ما يعني اكيد في امهاتنا وفي جداتنا كتير قوي درسوا وعملوا، لكن يمكن ما كانش في الدعم اللازم من المجتمع وبالذات من القياده. في دراسه وفي خبره سابقه طبعا في مجال السياحه. مظبوط مظبوط. هو الحقيقه لما بتقترن الخبره مع الدراسه ده بينتج عنه عمل ريادي، عمل مبتكر دايما، أفكار جديدة، تطوير دائم. فدي بتبقى يعني حاجة تليق بالاسم مصر اللي احنا بنشيل. حضرتك ليكي أكيد خبرات في المجالات السياحية المختلفة سواء في إدارة الفنادق أو السياحة بصفة عامة يعني. مظبوط. هي خبراتي فعلا اغلبها في مجال السياحه. بس انا بقول دايما يعني حتى الدكتوراه اللي انا درستها كانت في اداره الاعمال. الخبرات في مجال السياحه ده جانب فني، لكن مع دراسه اداره الاعمال وازاي ان انت تديري العمل والحصول على جوائز عالميه في المجال ده يعني من جامعات عالميه، ده بيخلينا دايما نحاول ان احنا نشارك بالفكر في تطوير الأماكن اللي احنا بنتحط فيها وتطوير الأماكن اللي احنا بنتواجد فيها وتطوير المجتمع كله. من بعض الأفكار الكتيرة اللي عند حضرتك أفكار خارج الصندوق لإنعاش السياحة داخل مصر. مظبوط مظبوط. هو بصي دايما الأزمات بتعلمنا ان احنا نبتدي من جديد وما نبتديش بنفس الطرق التقليدية اللي احنا اشتغلنا بيها. فلما تحصل أزمة زي أزمة الكوفيد وباء الكورونا اللي انتشر في العالم كله، أكتر قطاع تأثر هو قطاع السياحة. كان لازم إن عالميا على مستوى العالم مش إحنا بس يعني هي مش أزمة داخلية، دي أزمة عالمية. كان لازم إن إحنا دايما نطلع بحلول، دايما نطلع بإن إحنا إزاي إن إحنا سنعيد استمرار الحياة السياحية أو العمل السياحي، دايما نطلع بإن إزاي نستغل الأزمة دي في ترتيب البيت من الداخل، إزاي إن إحنا نستغل الأزمة دي في ان احنا يبقى عندنا نوعيات اخرى من السائحين. لان انت عارفة الاعتماد على السياحة الداخلية في حد ذاته ده بيبقى شغل السياحة الداخلية شغل موسمي. يعني مش هيقدر ان هو يدخل الدخل اللازم للبلد. لكن بنقول حركة، يعني بيبقى فيه حركة السياحة علشان ما تتوقفش نهائي، علشان العجلة تدور. أيوة. علشان نقدر نستمر، عشان نقدر نحافظ على الاستمرارية ونحافظ على العمالة اللي موجودة عندنا في الفترة دي. فكان لازم زي ما بنقول ان احنا نعتمد على انواع من السياحة تمشي العجلة لغاية ما الدنيا تقوم. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي. هقدم لكم النهاردة صنف حلو كيكة جوز الهند. هقول المقادير: كوبايتين دقيق، ربع كوباية حليب جوز الهند، واحد معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، واحد ونص كوباية جوز هند ناعم، كوباية زبد لين، كوباية ونص سكر بودرة، ثلاث حبات بيض مع كيسين فانيليا، كوباية لبن. بالنسبة للربع كوباية الحليب جوز الهند ممكن تستغني عنه وتحطي ربع كوباية لبن عادي. هنقول الطريقة: هتسخني الفرن على 180، هتدهني صينية بالسمنة وترشيها بالدقيق، هتحطي تنخلي الدقيق والبيكنج باودر والملح وهتضيف لهم جوز الهند، هتضربي في الخلاط الزبدة والسكر والبيض والفانيليا وتضربيهم كويس، هتحطي الدقيق اللي انت نخلتيه وهتفضلي تضيفي كوباية اللبن واحدة واحدة، هتحطيها في الصينية بتاعتك، هتدخليها الفرن على درجة الحرارة اللي هي قلناها 180، هتخبزيها من مدة 45 ل50 دقيقة أو لحد ما تنضج. وطبعا احنا عارفين بنختبر النضج بسكينة أو بعود خشب بتاع الشوي، تغرزيه في الكيكة طلع معاكي نضيف يبقى الكيكة استوت. بتخرجيها من الفرن، بتسيبيها تبرد شوية، بتحطي على وشها المربى ورشة جوز الهند، وبالهنا والشفا. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.